نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله. أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤال يقول فيه: لماذا نعصي الله ونحن نعلم كل شيء ونعلم الحساب ونحفظ القرآن؟ لماذا ينهى الناس عن خلق سيء ويأتوا به؟ لماذا موت القلب وقسوة القلوب؟ هل من كلمة توجيهية بهذا الشأن؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة الهدى، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال من أخينا الفاضل كأن سؤاله تضمن الإجابة أو إشارة الإجابة، جزاه الله خيرا، وهو محق في سواء في صياغة السؤال أو فيما أوحى به من الإجابة، وأراد كلمة توجيهية في ذلك. فهو سؤاله يقول: نحن فعلا كيف يعني تصدر منا المعاصي ونحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بيوم الحساب ونقرأ القرآن، والناس لماذا بعضهم ينهى عن الخلق ثم يأتي مثله؟ ثم قال: فلماذا موت القسوة أو قسوة القلوب؟ وهذا هو يكاد يكون هذا هو الجواب بسبب يعني الضعف اللي يظهر على بعض الناس، سواء في الجرأة على المعاصي أو سوء الخلق ونحو ذلك من أنواع وألوان التقصير من الظلم وغيره، هو لا شك أنه يعني نابع من قسوة القلب. وهذا يعني مهم جدا، بمعنى أن الإنسان إذا شعر أن عنده تقصيرا وعنده جرأة على حرمات الله عز وجل وعنده عدم تبرع عن الشبهات في المعاملات، أو عنده يعني تجاوز في حقوق الآخرين في ظلمهم والاعتداء عليهم، أو حتى عنده جفا في التعامل من حيث سوء الأخلاق ومن حيث أيضا التقصير في حقوق الأقارب والقطيعة ونحو ذلك، أو حتى أيضا في عباداته أيضا يشعر بنوع من عدم كثرة استحضار القلب واستحضار الاتيان بالأعمال على وجهه، فهذا كله من دلائل قسوة القلب. والله عز وجل يقول: ولا يكونوا كالذين في الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المظاهر هذه، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، هي من دلائل قسوة القلب. فالإنسان إذا ابتلي بشيء منها فعليه أن يراجع قلبه ويراجع نفسه. ولهذا كانت عناية ديننا بالقلب وحديث عنه عناية عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث صحيحين. وفي الحديث عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا شك أن المرد ذلك إلى صلاح القلب أو فساده. فالقلب إذا صلح استقام حال العبد وصحت عبادته وأثمر له الرحمة والإحسان وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق

تحقيق رضا أبيك فهو أحسن. أما إذا كان فعلا تكرهها وتخشى أن تظلمها وأن تقصر في حقها وأن هي أيضا قد تكون سيئة خلق أو سيئة لا تقوم بحقوق زوجيتها, لا شك أنه لا يلزمك في هذا طاعة أبيك. ولهذا الشيخ السلام رحمه الله يقول: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد, بل وصرح قال: فإن امتنع, يعني الابن عن طاعة أبيه, فإن امتنع وطاعة والديه, فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد, بمعنى لا يلزمونه بالأكل فكذلك لا يلزمونه بالنكاح. لكن على كل حال كما قلت, يعني الإنسان من الحكمة لا يتعجل وإنما يتعقل ويحاول فعلا إذا أمكن الجمع فهو أحسن, وخاصة يجمع بيته ويجمع أهله وأيضا يحقق يعني أيضا رضا والده. وإذا لم يتمكن أو خشي الظلم أن يظلم نفسه أو أن يظلمها فإنه لازمه طاعة أبيه. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم هيفاء تسأل تقول: ما حكم صلاة الضحى في حق معلمة روضة الأطفال التي تصلي داخل الفصل والذي يحتوي على صور ومجسمات, مع العلم أنه لا يوجد مكان للصلاة إلا داخل الفصل؟ على كل حال هذا النوع من الأسئلة يكثر, خاصة صلاة الضحى في العمل. أولا معلوم أن صلاة النافلة في البيت أفضل مطلقة, طبعا للرجال والنساء, والنساء صلاتها بيتها في حتى فريضة. الأصل أن الصلاة النافلة للرجل والمرأة أفضل في البيت, والمرأة صلاتها سواء النافلة أو الفريضة صلاتها في بيتها خير لها. وكذلك أيضا المرأة هذه ما دام أنها في عمل كذلك فالأصل أنها أجير, أي أن وقته كله أثناء الدوام هو لصاحب العمل, من كل صاحب العمل. وهذا ينبغي أن يلاحظ, يعني ينبغي أن يلاحظ أن الموظف هو أجير والوقت كله وقت الدوام كله لصاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا, وينبغي ملاحظة ذلك واتقاء الله عز وجل في الأداء المهمة. فلا لا لا تكون الاشتغال بالنوافع على حساب أداء المسؤوليات. وهذا وخاصة الأخت فاضل إن شاء الله ويعني عليه إن شاء الله في من سؤالها مظاهر الصلاح, فينبغي أن تلاحظ الحق العام وتلاحظ أيضا المسؤولية العامة. لكن إذا وجد وقت يعني ليس فيه عمل فأرجو لا مانع, وإن كان الحقيقة يعني الإنسان إذا اجتهد في عمله غالبا ينشغل, وخاصة الأخت تتكلم عن الأطفال, الأطفال غالبا ما أظن يعني إذا اجتهد الإنسان في يعني القيام بالمسؤولية حتى ولو كان في وقت الفسحة, يعني ملاحظة الأطفال وملاحظة يعني معالجة بعضهم سواء من ناحية النفسية من ناحية الاستيفاء ما لم يمكن استيفاءه مثلا في أثناء الحصة وأثناء الوقت إلى آخره, فكل هذا ينبغي أن أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي والذين يقومون بأعمال عامة سواء في قطاع عام أو خاص أن لا يتساهلوا في قضية أن يعني يقدم مثلا أعمال نافلة خاصة به بينما هو يقدم عمل عاما, فالعمل العام أفضل وما في نفع عام متعدي فهو أفضل من العمل الخاص الذي يقتصر نفعه على صاحبه كالصلوات. لكن على كل حال إن إذا كان هذا كله أمكن توفيره وبقي وقت فلا مانع أن تصلي. ولكن عاد قضية الصور فالأصل أنه ما كان في صور, وخاصة لأن الأصل أنه لا تجوز في الصلاة إلا لضرورة, لكن على كل حال إن صلت فصلاة صحيحة. وأيضا الصور إذا أمكن أيضا إما إبعادها أو طمسها أو تغطيتها فهذا هو المطلوب, لكن على كل حال الأمر بتفاصيله كما ذكرت الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد, إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله لمعالي. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء, فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج للرقم 0534 700 700,